الفصل السادس عشر الحركات والمؤسسات الإسلامية وما تعانيه من قبل الغزاة وأنصارهم والسائرين في ركابهم. مقدمة. تقوم بين حين وآخر في مختلف البلاد الإسلامية نهضات إصلاحية تتبنى الدعوة إلى الإسلام والعمل على نشر علومه إلى جانب العلوم الأخرى لإبراز عنصر التآخي بين علوم الدين وعلوم الدنيا ولتوضيح قيمة الثقافة الإسلامية المفترى عليها وكشف حقيقتها النافعة للشبان المثقفين بالثقافات المعاصرة ولبيان أثرها في سعادة الإنسان ودفعه إلى ميادين المعرفة الحقة التي من شأنها أن تسلط يد الإنسان على كل ما في الوجود من قوة ضمن نظام محكم يضمن مصلحة الإنسانية وسعادتها ورفاهيتها ولتعمل على تقويم أخلاق للتزود منها ومنها وتهذيب سلوكهم في الحياة وجعلهم عناصر إنسانية راقية صالحة لبناء مجتمع مثالي كريم وتجاهد هذه النهضات جهادا مريرا حتى تبني مؤسساتها الصغيرة بالكفاح والعرق وشطف العيش دون أن تتلقى تأييدا أو مساعدة ذات بال من ذوي الغنى أو ذوي السلطان حتى إذا بدأت تقف على أقدامها وتنشط لتحقيق بعض غاياتها التي تهدف إليها تفتحت عليها عيون أعداء الإسلام من كل جانب وأخذت تراقب أعمالها وخطواتها بدقة ومكث وحذر وتتابع كل تحركاتها ثم تعمل على إحباط مشروعاتها بمختلف الوسائل المقنعة والسافرة من داخلها ومن خارجها وقد تدفع لمحاربتها هيئات أخرى من ضمن صفوف المسلمين يغررون بها ويخدعونها ويشوهون أمامها وجه الحقيقة كما يسلطون عليها بعض الدوائر ذات السلطة في الدولة وتكون محاربتها بسد الموارد عنها حتى تصاب بالفقر المدفع فتتلاشى بنفسها أو بالتهذيل عنها بشتى الوسائل الماكرة أو بإفساد غايتها وطريقتها من داخلها إذا استطاع أعداء الإسلام أن يدسوا فيها عناصر سيئة مرتبطة بهم تغري القائمين عليها بأنواع مختلفة من المغريات أو بسد أبواب العمل والرزق عن المنتسبين إليها أو بتصليص أنواع الاتهامات ضد القائمين عليها حتى لا يكونوا محل ثقة الناس فإن لم تنجح كل هذه الوسائل عملوا على إلغائها ومصادرتها بأيدي أجرائهم وملاحقة القائمين عليها بالاضطهاد والتشتيت والاتهام بالأكاذيب المختلفة المزورة والافتراءات التي لا أصل لها وقد يعملون على هدمها بشكل سافر وقح لا مبرر له بحال من الأحوال وتتعاون أجهزة الغزاة كلها على ذلك مهما كانت فيما بينها متنازعة على المصالح أو مختلفة في المبادئ وهكذا يفعلون كلما نشطت حركة إسلامية واعية في بلد من بلاد المسلمين وأجهزتهم التي تخدمهم كثيرة ومخططاتهم واقفة بالمرصاد لكل نشاط إسلامي صغير كان أو كبير فمتى يكون المسلمون على يقظة من أمرهم وهذا هو عدوهم الكمين والإثارة من خطط الحروب المسلحة الكمين والإثارة وذلك بأن يعد العدو كمينا مسلحا إعدادا جيدا ليكب عن يقظة تامة وبشكل مفاجئ على طريق من جيش عدوه وهو في حالة غفلة عن مداهمة الخطر ثم يستدرج هذا الفريق بإثارة طمعه بصيد ثمين في غير مكان الكمين وفي غمرة اتجاه الفريق إلى مقمعه يفاجئه الكمين ويمعن فيه قتلا وإسراف على مثل هذه الخطة نجد أعداء الإسلام يدبرون للمسلمين ولقياداتهم مكايد سياسية يقعونهم بها في شباك لم يكونوا يحسبون لها حسابا ومن أمثلة هذه المكيدة أن يضع المسلمين في أزمة تهزهم هزا عنيفا حتى تضيق صدورهم ويشد الخناق عليهم وينتظروا يوم الخلاص بفارغ الصبر ويصبح مستعدين بالتورس في امر لم يعدوا له عدته، ثم يقذفون شرارة المكر على هشيم متراكم يكاد يلتهب ولو لم تنفخ نار، مع بوارق امل يهيئون جو المسلمين العام الى التفاؤل به، في حين انهم قد عدوا جنودهم الطابعين في كمين او اكثر مشحونين بالحقد والجنون اللازم للنكاية بالجماهير المسلمة التي سيطرت عليها حالة الانفعال والتأثر الشديدين، ويقنعون جنودهم واجراءهم بانهم تحت خطر القضاء عليهم من قبل جماهير المسلمين، فما عليهم الا ان يقصوا بطشا مسرفا لها ودة فيه دفاعا عن انفسهم. وفي خضم هذا المتلاطم الانفعالي النفسي بين صفوف المسلمين الذين لم يحسبوا حسابا لمعركة فعلية، تنطلق صيحات ألم شديد من حناجر الجماهير المسلمة تطالب بحقها في الحياة، فيندفع عليهم أجراء أعداء الإسلام بأسلحتهم الحديثة وحقدهم الكبير على الجماهير المسلمة التي لا تحمل أي لون من ألوان الأسلحة المادية، كأنهم قادمون إلى معركة حربية دامية فيها مختلف آلات الحرب الحديثة، ويمانون بالمسلمين العزل إرهابا وتعذيبا وتقتيلا. ويمن الأعداء الغزاة على أجرائهم إذ دلوهم على مكان من الخطر، وبهذه الطريقة الماكرة المقنعة التي يدبرها الغزاة يجعلون جماهير المسلمين يفضلون الحكم المباشر من قبل دولة العدو على حكم أجرائه وعبيده الذين هم من جلدة الأمة، ولكنهم يتنكرون لها ولمبادئها ولقيمها ولأفضالها الذين كان لهم الفضل الأكبر في تحرير البلاد. والمسلمون المنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها مدعون إلى اليقظة التامة لما يحاك ضدهم من مسايد ودسائس، وإلى العمل على إفساد خطط العدو الرامية إلى اجتثاث دينهم والخلاص منهم وجعلهم أجراء مسيرين. الفقر الذي تعانيه المؤسسات والحركات الإسلامية. بينما تتلقى المؤسسات التبشيرية في العالم المساعدات الضخمة من مختلف الدول الاستعمارية، وتجد لديها كل سند مادي وأدبي وسياسي وعسكري، الأمر الذي يمثل هذه المؤسسات من متابعة جهودها التبشيرية داخل معظم البلاد الإسلامية، إذ يتجمع لديها رصيد عظيم من الأموال والخبرات وجنود العمل، ورصيد آخر سياسي وعسكري يشد أزرها ويضاعف وزرها. وبينما يتلقى الكثير من المستشرقين الذين يحملون في الظاهر رسالة البحث العلمي البريء ويحملون في الباطن رسالتي التبشير والاستعمار معا، ما يحتاجون إليه من مساعدات مادية وعلمية وأدبية وسياسية وعسكرية، نجد المؤسسات الإسلامية التي تحاول أن تقف في صف الدفاع عن الإسلام والمسلمين والدعوة الصادقة إلى صراط الله، كما نجد الباحثين الإسلاميين الذين نذروا حياتهم لنشر الإسلام والدفاع عنه وعن الأمة الإسلامية الكبرى في حالة يرثى لها من معاناة الفقر المدقع والحرمان الشديد وحجب الخبرات الفنية والمعلومات الضرورية عنه. يضاف إلى ذلك تسديد الأهداف إلى الفريقين بغية قصم ظهورهما أو تحويلهما عن طريقهما أو إفساد عناصرهما أو وضع العقبات الكثيرة في طريقهما لإيقاف نشاطهما أو عرقلة أعمالهما. وتضطر المؤسسات الإسلامية في كثير من الأحيان أن تقف موقف المنسجد من أيدي المحسنين المسلمين التي ترشح عليهم بالعطاءات الشحيحة لدعم مشاريعها، ويضطر الباحثون الإسلاميون أن يجمدوا أقلامهم حينما تقف في وجوههم عقبات النشر أو تضطرهم ضرورات العيش إلى قطع أوقاتهم بأعمال الكسب التي تحجبهم عن التفكير الحر والإنتاج الرفيع. ولو كانت المؤسسات الإسلامية على تفاوت إمكانيات عناصر العمل فيها تتلقى جزءا من ألف مما تتلقاه المؤسسات التبشيرية، لاستطاعت أن تهضم القضايا الإسلامية المختلفة خدمات جلة، ولاستطاعت قوة الدينار الذي يدعم نشاطها أن تجمد قوة آلاف الدولارات والجنيهات والفرنكات والروبلات والماركات التي تدعم أنواع النشاط التي تقوم بها المؤسسات التبشيرية والجماعات الاستشراقية في العالم والدوائر الاستعمارية. والعملية الحسابية في ذلك لا تحتاج إلى رياضيات عالية، وإنما تحتاج إلى شيء من البصر الثاقب والخبرة التجريبية. أما البصر الثاقب فإنه لابد أن يلاحظ أن قوة الحق التي يرجحها في العقول لها وزنها الذاتي، يكفيها من القوى المادية ما يبرزها ويحسن عرضها ويحبذ النفوس بها، بخلاف الباطل فإنه عديم القوة الذاتية ولم يجد له رجحانا في العقول، وإنما يجد لديها رجحانا مزورا بمقدار ما تستطيع مرضيات الطامع النفسية والتزويرات والترتيبات الكلامية أن تطفئ من نور العقل وتحجب من تفكيره السديد، وقلما تستطيع المطامع والتزويرات اليسيرة أن تحجب التفكير السديد. من أجل ذلك يكون درهم يسد الحاجة الضرورية مع فكرة ذات وزن ذاتي أثقل وأقوى من 100 درهم مع فكرة ليس لها وزن ذاتي، فضلا عن فكرة ذات قوة عكسية تطيح بكفة الميزان إلى الأعلى ولو لم يكن في الكفة المقابلة إلا الفراغ المطلق. أما إذا زادت نسبة الدراهم إلى 1000 درهم في جانب الباطل ونقص الدرهم إلى دانس لا يسمن ولا يغني من جوع في جانب الحق، فإن زوغان الأبصار من شدة الجوع مع طريق الغنى الذي يستجلب المطامع في جانب الباطل من شأنه أن يقلب وضع الإنسان السوي ويجعل عاليه سافله، وبذلك يشاهد الأشياء على غير ما هي عليه في الواقع. وأما التجربة فقد أثبتت أن بعض الدعاة الإسلاميين البسطاء الذين يعملون بدافع ذاتي من قلوبهم يعادل 10 مبشرين المعدين أعدادا علميا عاليا، ومرجع ذلك يعود إلى ما سبق بيانه. خلاصة وتوجيه: بعد امتحان الغزو المادي المسلح الفاشل الذي قام به الغزاة ضد الإسلام والمسلمين، استطاعوا أن يصلوا إلى خطة غزو جديدة ذات شطرين. الشطر الأول منها خطة غزو هدفها امتلاك نفوس أبناء المسلمين وأجيالهم الناشئة بالشهوات ومرضيات الأهواء والنزعات، وقد وضع الغزاة تفصيلات واسعة جدا لتنفيذ هذه الخطة وصيد أبناء المسلمين وبناتهم بها داخل البلاد الإسلامية وخارجها، حينما يذهب هؤلاء إلى بلاد الغزاة زائرين أو دارسين أو أصحاب مصالح. الشطر الثاني منها خطة غزو هدفها السيطرة على عقول أبناء المسلمين وأجيالهم الناشئة بالأفكار وأنواع الثقافات التي يراد لها أن تحل محل المفاهيم الإسلامية الأصيلة، ولابد أن تكون هذه الأفكار وأنواع الثقافات بعيدة عن العلوم المادية البحتة والتكنولوجية، لأن هذه العلوم لابد أن تخضع للتجربة المادية ولابد أن تمتحن بنتائجها، فإذا كانت مزيفة فلابد أن يظهر زيفها بسرعة لدى فشلها في تقديم نتائجها المرجوة منها، على أن هذه لا تمس المفاهيم الإسلامية الصحيحة. إذن الأفكار والثقافات الغزية ينبغي أن تكون مما يمس المفاهيم الإسلامية التي هي الحصن الأعظم الجامع للشعوب الإسلامية والحامي لها، وينبغي أيضا أن تهيئ لها الظروف الملائمة والوسائل الكافية لتزاحم المفاهيم الإسلامية ثم تبعدها وتحل محلها، وعندئذ يظفر العدو بتحقيق كامل خطته بسهولة ويسر. فإن لم يتيسر له ذلك فلا أقل من أن تسلك الأفكار والثقافات الغازية طريقا ولو طويلا ومتعرجا يمكن أن ينتهي في آخر مسيرة الغزو إلى مزاحمة المفاهيم الإسلامية وإبعادها واحتلال محلها. فماذا عسى أن تكون ميادين هذه الأفكار الانعطافات الغازية. إنها لابد أن تكون ميادين لقسمين من العلوم. القسم الأول العلوم المتصلة بفلسفة الوجود ونشأته والغاية منه ومصير الحياة ومصير الإنسان بعد هذه الحياة، لأن هذه العلوم أو بالأحرى ما يسمى علوما من أفكار لا سند لها من علم أو تجربة هي التي يمكن أن تمس كبريات العقائد الإسلامية، إذ معظم المفاهيم الإسلامية النظرية الجذرية تدور في هذا السلف. وفي هذا القسم تدخل علوم الفلسفة ونشأة الكون ونشأة الحياة وأصل الإنسان والتطور وما إلى ذلك من دخول. القسم الثاني العلوم المتصلة بسلوك الإنسان في هذه الحياة فردا كان أو جمعا، لأن معظم المفاهيم الإسلامية العملية تدور في هذا الفلك. وفي هذا القسم تدخل جملة من العلوم كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق وعلم الاقتصاد وعلم السياسة والفنون الجمالية المختلفة وبعض النظريات التي ليس لها نتائج عملية من نظريات العلوم المادية البحتة. فمن شأن هذه العلوم إذا صيغت ضمن نظريات مزخرفة وأحيطت بهالة من التقديس العلمي المزور أن تكون قادرة على غزو عقول الأجيال الناشئة من أبناء المسلمين وبناتهم، لا سيما إذا جاءت مقترنة ببعض الحقائق الظاهرة الخاضعة للتجربة والملاحظة والتي ليس بإمكان الإنسان أن يزورها والتي تقدم برهان صدقها من نتائجها المادية الظاهرة. إذن فليكن عبور خطة الغزو الفكري أو الغزو الثقافي ضمن هذين الفلكين الثقافيين. وهنا أمس وجه الغزاة أثوار العلوم الإسلامية الرصينة وحصون النصوص الإسلامية الحصينة وأمجاد تاريخ المسلمين الناصر في جملته. وبعد البحث والتأمل والاختبار والتجربة والملاحظة وتقديم النتائج رأى الغزاة أن يهاجموا هذه الأسوار والحصون والأمجاد بخطة مكيرة جدا تشتمل على عناصر كثيرة جدا، منها العناصر التالية. العنصر الأول إثارة الشبهات حول المبادئ والمفاهيم الإسلامية وإثارة الشبهات حول النصوص المحتملة في مضمونها على هذه المبادئ والمفاهيم. وبعد العناء الطويل لم يظفروا من ذلك بقائل كبير يذكر أو يستطيع التأثير في العقول النيرة الواعية البصيرة. وقام الباحثون من المسلمين يفندون هذه الشبهات ويكشفون حقيقة الإسلام الناصعة. العنصر الثاني تشويه المفاهيم الإسلامية لدفع أفكار غير إسلامية في أصلها ثم بجعل بعض المسلمين يأخذونها على أنها من الإسلام ثم بمحاربة الإسلام بها. إن الغزاة في هذا يحاولون أن يقذفوا فينا الوباء بدسائسهم ليوجهوا لنا النقد اللاذع بعد ذلك وليقولوا لنا أنتم موضوعون وما كان فينا هذا الوباء الذي ينتقدوننا به إلا بأسباب من دسائسهم. العنصر الثالث تجهير المسلمين بإسلامهم أو صرفهم عن تفهمه تفهما صحيحا بدسائس كثيرة ومكايد خطيرة، وللعملاء والإجراء والمخدوعين بهم دور كبير وخطير في حمل هذه الدسائس وتنفيذ هذه المكايد. والغرض من هذا التجهيل أن تكون عقول المسلمين ونفوسهم وقلوبهم مستعدة بفراغها لتقبل ما تمليه عليهم خطة الغزو. وفي تنفيذ خطة التجهيل هذه يحاربون كل نشاط تعليمي صحيح مشرق منير هدفه تعليم العلوم الإسلامية الحقة وفق الأساليب المعاصرة وفق الصور السليمة المقنعة القادرة على الصمود والثبات ضد كل أنواع الغزو الثقافي الماسع. وهذه المحاربة تتخذ طريقين، طريقا تنتهي بإلغاء مواد تعليمية قادرة على التطهير الصحيح للأجيال الناشئة مع صناع المبادرات المزيفة لذلك، وطريقا تنتهي بتعقيد المعارف الإسلامية وجعلها في وضع عقيم الإنتاج غير صالح لمسيرة معارف العصر ومنهضة الثقافة الغازية. ولهذه الطريقة نتيجة أخرى هم يرجونها، ألا وهي تنفير الأجيال الناشئة في البلاد الإسلامية من العلوم الإسلامية، مع العلم بأن المعارف الإسلامية والمفاهيم الإسلامية لو صيغت صياغة مسيرة لأساليب التعليم الحديث مع احتفاظها بمضمونها الحق لقادرة على أن تكون هي الغازية حقا، لأنها في مستوى القمة بالنسبة إلى الميادين التي عالجتها في المفاهيم الكبرى والصغرى وفي تحديد كمال السلوك الإنساني الذي يحقق أرقى مستوى من السعادة التي يمكن تحقيقها في ظروف هذه الحياة الدنيا للفرد وللجماعة. العنصر الرابع تشويه وقع المسلمين تشويها يجعل المسلمين يفقدون مشاعرهم بأمجادهم وينظرون إلى تاريخهم نظرات استهانة ونقد، مع أن في تاريخهم العظيم ما ليس في تاريخ أي أمة من الأمم علما وحضارة وإنسانية مثالية ومجدا كبيرا. العنصر الخامس محاولة إقامة حجب وعقبات كثيرة بين أبناء المسلمين وبين العلوم المادية البحتة العالية والعلوم التكنولوجية الكبرى، لإقامة حاجز بينهم وبين ميادين القوة المادية الحقيقية، ثم شغلهم بسيول هائلة من العلوم الأخرى التي تشتمل على الأفكار والثقافات الغازية، والإيحاء لهم بأن الاشتغال بها هو طريق التقدم العلمي الصحيح للارتقاء الحضاري. العنصر السادس قيادة حركة التعليم العالمية، خطة ومناهج ومضامين وعناصر عمل وتنفيذ، ثم القبض على نواقي وثائق المعرفة وثقوفها الورقية التي ترتبط بها الألقاب العلمية وكراسي التعليم في كل معاهد التعليم وجامعاته. وكان من ضمن المعارف التي زحف الغزاة إلى قيادة التعليم فيها لمنح أعلى الوثائق فيها العلوم الإسلامية والعربية لاستخدام أبناء المسلمين إلى بلادهم واستدراجهم إلى شبكة الصيد التي نصبوها لهم بغية أن ينفذوا خطتهم العامة عن طريق من يستطيعون تصيده من هؤلاء الأبناء. ومتى تولى قيادة العلوم الإسلامية والعلوم العربية القادمة لها حملة ألقاب عليا مطبوعون بخاتم العدو ومرصوصون في قالبه، فإن خطة الغزو تكون أكثر إحكاما وأعظم نفذا، ويخرج زمرة من أبناء المسلمين إليهم، ويسقط من يسقط منهم في حبائل الفكر والثقافات المدسوسة المزيفة، ويسقط من يسقط منهم في حبائل الشهوات والمصانع ومرضيات الأهواء والنزعات، وينجو من ينجو منهم بفضل الله وعصمته، إلا أنه كما ينجو من الحريق من يدخل النار وهو يلبس الألبسة الواقية، أو كما ينجو من الغرق من يتوغل سابحا في عباد البحر الهائج. وهنا نقول إن أخذ هذه العلوم الإسلامية والعلوم العربية على أيدي أعداء هذه العلوم وإن فقوا لها وتظاهروا بالإخلاص لها في البحث العلمي يمثل خطرا عظيما على الأمة الإسلامية، ويمهد للغزاة سبيل الغزو للإسلام نفسه ولو بعد حين. ولكن ثقتنا بالله أن الله لن يمكنهم من ذلك، لأنه تكفل بحفظ كتابه، وأن من حفظ الله أن يتخذ المسلمون الخطط والوسائل اللازمة للحماية. ومن العجيب أن كراسي العلوم الإسلامية في الجامعات العالمية إنما يتولاها في هذه الجامعات من لا يدين بالإسلام، بينما لا يتولى كراسي العلوم النصرانية إلا عالم من العلماء النصرانية، ولا يتولى كراسي العلوم اليهودية إلا عالم باليهودية من علماء اليهود. فماذا فعل المسلمون تجاه واجبهم الذي يقضي عليهم من كتاب علماء من المسلمين يتولون تراث العلوم الإسلامية في الجامعات العالمية، وفتنتنا الكبرى بشهادات الماجستير والدكتوراه نبهت الغزاة إلى خطة جديدة يسلكونها عن طريق هذه الشهادات. وقد جاء في أحد الكتب ما يلي: لا شك أن المبشرين فيما يتعلق بتخريج وتشويه عقيدة المسلمين قد فشلوا تماما، ولكن هذه الغاية يمكن الوصول إليها من خلال الجامعات الغربية، فيجب أن نختار طلبة من ذوي الطبائع الضعيفة والشخصية الممزقة والسيوق المنحل من الشرق، ولا سيما من البلاد الإسلامية، وتمنحهم المنح الدراسية وحتى تبيع لهم الشهادات بأي سعر، ليكونوا المبشرين المجهولين لنا، لتأسيس السلوك الاجتماعي والسياسي الذي نصب إليه في البلاد الإسلامية. إن اعتقادي القوي بأن الجامعات الغربية يجب أن تستغل استغلالا تاما جنون الشرقيين للدرجات العلمية والشهادات، واستعمال أمثال هؤلاء الطلبة لمبشرين ووعاظ ومدرسين لأهدافنا ومآربنا باسم تهذيب المسلمين والإسلام. هذا الكتاب هو إسم بروكليم لندن في الصادر 1957. العنصر السابع: تشويه الإسلام لتحريف معانيه ونصوصه وإخراجها عن مواقع دلالاتها المرادة. ووقع المسلمون من جراء أعمال الغزاة وبأسباب من أنفسهم في أمراض وانحرافات يجب عليهم أن يتخلصوا منها حتى يستعيدوا مجدهم في العالم ويحتلوا مركز القيادة الحضارية المثلى. ومن هذه الأمراض والانحرافات ما يلي: 1- المفاهيم غير الصحيحة المسيطرة على أفكار كثيرين منها، منها ما هو مستحدث ومنها ما هو موروث من عصور الانحطاط. 2- الانبهار بظواهر الحضارة المادية الحديثة، وهذا الانبهار يسوق إلى التقليد الأعمى الذي تغدو فيها القوى الفكرية والنفسية والإرادية معطلة مشلولة، وتغدو فيه القوى الجسدية المختلفة مندفعة اندفاعا أرعنا وراء جهة الانبهار. 3- التخلف العلمي والعملي عما يجب أن يكونوا عليه والسابقين إليه قبل كل سابق من أمم الأرض بموجب قوة الدفع الحضاري الموجود في تعاليم الإسلام وتوجيهاته ووصاياه. 4- تلقي الضربات المتتاليات من قبل أعدائهم وأعداء دينهم الطامعين ببلادهم والعاملين على إخراجهم من دينهم وأخلاقهم الإسلامية، وتفتيت وحدتهم الكبرى إلى أجزاء صغرى لا سيام لها ولا وزن لها بين أمم الأرض. ومن شأن هذه الضربات المتتالية أن ترسم في النفوس الضعيفة صورا من اليأس والقنوط، وترسم في النفوس القوية صورا من الأمل والرغبة بالتنافس والتحدي، ولكن هجر عامة المسلمين لإسلامهم أضعف نفوسهم. 5- تأثر معظم طلائع الأجيال الحديثة بحملات الغزو الفكري والنفسي والاجتماعي والسياسي والسلوكي الذي غزانا به أعداء الإسلام من مختلف الأشكال والأجناس والألوان، وبعض هذا الغزو قد جاءت حملاته إلينا، وبعض هذا الغزو قد حمل أبناؤنا إليه. 6- تخلي معظم المسلمين عن التطبيقات الإسلامية وارتداد كثير من أبناء المسلمين عن العقيدة والمفاهيم الإسلامية ارتدادا كليا. 7- انتشار الجهل بالمفاهيم والتعاليم الإسلامية الصحيحة وانشغال النفوس والأفكار بمطالب الأجساد والشهوات والأهواء. والعمل للإسلام الحق يتطلب من طلائع الوعي الإسلامي حركة فعالة متزنة تتسم بطول الصبر وسعة الصبر وعدم استعجال النتائج والتخطيط للأمد البعيد بفكر عميق مستفيد من تجارب الماضي وعظاته لتقف بقوة وثبات بعيدين عن الثورات الانفعالية الآتية في المواجهة المضادة لأعمال الغزو وفي البناء الإيجابي الفعال للفكر الإسلامي والأمة المسلمة الصحيحة. ولهذه الحركة الإسلامية أن تستفيد من خطة العمل التالية: 1- ينطلق العمل الإسلامي بالاعتماد على عنصرين رئيسيين من عناصر العمل الفعالة المنتجة بهدوء واتزان ودأب. العنصر الأول: مثقفون ثقافة إسلامية واعية متسمة بعمق التفكير وسعة الأفق ورحابة القدر وقوة الحجة والفاعلية الدائبة. العنصر الثاني: جمهور من الملتزمين بالإسلام عقيدة وعملا الغيرين عليه المتحمسين للاطلاع بمسؤولياتهم نحوه أيا كانت مجالات عملهم في اكتساب الرزق مع زاد مناسب من الثقافة الإسلامية. 2- منهاج العمل: لإعداد عنصري العمل السابقين يمكن رسم بعض الخطوات الرئيسية دون الدخول في التفاصيل. الخطوة الأولى: الانطلاق إلى العمل. وتتم هذه الخطوة بإحدى وسيلتين: ألف، إما باندفاع نواة أولى صالحة للاستقطاب مزودة بكفاءة طيبة للعمل ومعرفة إسلامية واسعة وأخلاق قيادية حكيمة. ب، وإما بتجميع نخبة ممتازة من الباحثين الإسلاميين ليصدر عنهم مجتمعين الانطلاق إلى العمل مع تخفيف من مشكلات القيادات الجماعية ما أمكن. الخطوة الثانية: وضع ميثاق إسلامي عام يمكن أن يلتقي عليه معظم المسلمين وأن يلتزموا به، ومن طبيعة هذا الميثاق أن يكون بعيدا عن إثارة كل النقاط الخلافية الفرعية. الخطوة الثالثة: وضع منهاج التثقيف الإسلامي العام باختيار البحوث الإسلامية التي يحتاج إليها المسلم المعاصر، ويتم وضع هذا المنهاج ثم تؤخذ الموافقة عليه من قبل علماء المسلمين الموثوقين المنبثين في الأقطار الإسلامية. الخطوة الرابعة: إعداد المصنفات الإسلامية الحديثة أو التقاء المناسب منها على أن تتناول بالبحث الموضوعات المقررة للتثقيف الإسلامي العام، وتصدر هذه المصنفات بعد الموافقة على إصدارها من قبل عدد من علماء المسلمين الموثوقين في الأقطار الإسلامية. وينبغي أن تتفادى هذه المصنفات عناصر الخلافات المذهبية العنيفة ما لم تتصل بجوهر العقيدة الإسلامية. وينبغي أيضا أن تكون هذه المصنفات ذات مستويين أو أكثر: مستوى ابتدائي يعد لتثقيف الجماهير المسلمة بالثقافات الإسلامية المطلوبة، ومستوى متوسط ثم مستوى آخر عال لتثقيف زمرة العنصر الأول بالثقافات الإسلامية التفصيلية المدعمة بالحجج والبراهين المقنعة. الخطوة الخامسة: إعداد جيش مثقفين ثقافة إسلامية راقية مقرونة بوعي والتزام واتزان. ويجب أن تكون دوائر التثقيف الإسلامي الراقي في حالة اتساع مستمر، ومن بين هذا الجيش المثقف بالثقافة الإسلامية الراقية تتفجر القيادات الحكيمة الرزينة الحريصة على متابعة الجهد التثقيفي والعمل للإسلام بغيرة وإخلاص. الخطوة السادسة: التوعية الإسلامية العامة بمستويات تتناسب مع حال الجماهير المختلفة، مع التربية الحكيمة على الالتزام بالتطبيق الدقيق للأحكام والأخلاق الإسلامية دون شدة أو عنف في بعض الفروع الشكلية البحتة. ويدخل في هذه الخطوة تكليف كل مثقف إسلامي سواء أتانا من زمرة العنصر الأول أو من زمرة العنصر الثاني نقل ما تزود به من معرفة إسلامية ونقل ما التزم به من سلوك إسلامي إلى غيره عن طريق الدعوة أو التأثير بالقدوة الحسنة وذلك ضمن برنامج تفصيلي محدد يفرض على كل عامل وظيفة يومية يباشرها في ميدان التثقيف والتوعية الإسلامية. ويجب أن يكون التثقيف بالأساليب المؤثرة التي لا تثير عصبيات الآخرين ولا تحرضهم على الاستنساخ بالباطل والإصرار عليه وسلوك نخلة العناد والمخالفة. ومن أمثلة الأساليب الرفيعة المؤثرة الاستدراج إلى الإقرار بالفكرة بعد وضع هالة حولها من الحجج الخفية والبراهين غير المباشرة، وذلك قبل الإعلان التام عنها. فبهذا الأسلوب يظن الآخر أنه هو صاحب الفكرة ومفكرها فيستمسك بها. ومن الأساليب أيضا أن يهدي حامل رسالة التوعية صديقا أو زميلا له كتابا إسلاميا يشعره بأنه اطلع عليه وأعجب به، أو يضعه بين يديه ليقرأه ويبدي فيه رأيه بعد فترة كافية لقراءته مع متابعته برفق واستنجازه قراءته برفقة متناهية. الخطوة السابعة تبريد حرارة الخلافات المذهبية والعمل على تقريب وجهات النظر بطريق لا جدال فيها ولا مشاحنات مهما دعا الانفعال الى ذلك. وطريق تبريد حرارة الخلافات المذهبية العارض او الكتابات المستثمة بالاعتدال والرفق واللين وتكريم كل جهة من جهات الخلاف وعرض الحق محترما بالدليل دون ابراز صورة التعصب له. الخطوة الثامنة فضح دسائس اعداء الاسلام الفكرية والعملية بين المسلمين وإبراز الصورة الإسلامية المشرقة الحقة بكل وسيلة من وسائل الإعلام والتنوير العام، واتخاذ الوسائل الكفيلة لحماية أبناء المسلمين حماية تامة من المواطن التي تكثر فيها شبكات الصيد التي ينصبها الأعداء الغزاة. الخطوة التاسعة استغلال مختلف المشاعر الإنسانية لإيقاف المسلمين موقف الحذر في مواجهة كل غزو فكري يمس عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ونظمهم الإسلامية ووحدتهم العالمية. وضرورة هذه الخطوة تظهر حينما نلاحظ افتتان بعض النفوس بالمدنية الحديثة التي تأتي ومعها المتفجرات السرية لهدم العقائد والأخلاق. الخطوة العاشرة تجنب أي صراع مباشر مع أي حركة إسلامية مهما كان نوعها، لأن هذا الصراع من شأنه أن يبدد طاقات المسلمين تبديلا داخليا يسمح لأعداء الإسلام بأن يظفروا بأطراف النزاع، بينما يجب تجميع القوى الإسلامية كلها لتكون في مواجهة أعدائهم الكثيرين. الخطوة الحادية عشرة توجيه طاقات العمل إلى بلاد الغزاة لنشر الإسلام الصحيح الصافي فيها بمختلف وسائل النشر مع إعطاء صورة سليمة للتطبيق الإسلامي. خاتمة لا أزعم أنني في هذا الفكر أحصيت كل أنواع المكر التي مكرتها قوى الأجنحة الثلاثة وخوافيها، ولكنني بالتأكيد قد نبهت على معظمها ووجهت الأنظار إلى الاحتراس منها، ولجأت إلى طريقة التحليل واستخلاص العظة وبيان ما يجب عمله تجاه القوى المختلفة للأعداء الكثيرين. وإنني واثق من أن الله سينصر أولياءه على أعداء دينه مهما كثرت أعدادهم وعظمت قوتهم، بشرط أن يصدقوا إيمانا وعملا وجهادا ويحققوا في أنفسهم ما يجب عليهم للظفر بالنصر كما أمرهم الله. وكان الفراغ من تنسيقه وتنقيحه في أواخر جمادى الثانية من العام الهجري 1395 الموافق لشهر حزيران من العام الميلادي 1975، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. الى هنا ينتهي الوجه السادس، وبانتهائه ينتهي التسجيل على الشريط الثاني الذي قدمنا عليه كتاب أجنحة المكر الثلاثة خوافيها التفكير الاستشراف الاستعمار دراسة وتحليل وتوجيه، تأليف عبد الرحمن حسن حبنك الميداني، نشر بيروت الشركة المتحدة للتوزيع. قرأه عليكم محمد بهاء الدين. تم تسجيل هذا الكتاب باستديوهات المكتبة الناطقة بالمكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، وذلك في يوم الاثنين الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1403 من الهجرة، الموافق 14 من مارس عام 1983 ميلادية. وهكذا نأتي إلى ختام هذا التسجيل. نرجو أن تعيدوا هذا الشريط بعد وضعه في الغلاف الخاص به إلى العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المكتب الإقليمي للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين بالرياض، صندوق بريد رقم 3465. انتهى التسجيل الآن، مع تحياتنا لكم.